بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء 16 من لقاءات التعليق على الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه. وكنا قد شرعنا المرة السابقة في باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعدما يفرغ منه. بدأنا في هذا الباب وذكرنا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما كانوا على الطعام وجاء رجل فزالت بركة الطعام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسمى الله تعالى فأكل معه الشيطان. وذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها في عن النبي صلى الله عليه وسلم في من نسي أن يذكر الله تعالى على طعامه أن يقول بسم الله أوله وآخره، وتكلمنا في بعض المسائل المتعلقة بذلك. ونكمل الأحاديث الواردة في الباب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال: أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا الحديث أيضا موجود عند البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه راوي الحديث هو عمر بن أبي سلمة. وعمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أبي سلمة وابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن زوجته. فهنا في هذا الحديث دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا في السن، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال صلى الله عليه وسلم: أدن يا بني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى هذا الطعام ويقول له اقترب، فسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وهنا في هذا الحديث ثلاثة أوامر، والأمر الأول منها هو المتعلق بموضوع الباب اللي هو ما يقال قبل الطعام وبعد الطعام اللي هو تسمية الله سبحانه وتعالى. ولكن الثلاثة أوامر لها علاقة بقضية الطعام والأدب في تناول الطعام. أولا تسمية الله سبحانه وتعالى في أول الطعام. ذكرنا المرة السابقة أن الجمهور على استحباب التسمية، الجمهور على استحباب التسمية، بل بعضهم نقل على ذلك الإجماع، فيكون هذا الأمر للاستحباب. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بيمينك وكل مما يليك، الأكل باليمين والأكل مما يليه، هذا ذهب بعض أهل العلم إلى الاستحباب في كل منهما، وذهب بعضهم إلى وجوب الأكل باليمين أو وجوب الأكل مما يليه. فعندنا الأكل باليمين، الأكل باليمين ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، إلى وجوب الأكل باليمين، طبعا إلا إذا كان الإنسان في عجز أو ذلك، فده عجز أو كده مثلا إيده مقطوعة، إيده مجروحة أو نحو هذا، دي قضية أخرى. وذهب بعضهم إلى الاستحباب في ذلك، وأنه لا يأثم إذا لم يفعل ذلك ولكنه خالف السنة فيه. والأكل مما يليه أيضا وقع خلاف، بعضهم ذهب إلى الاستحباب فتكون الأوامر للاستحباب، يعني بعضهم قال الأوامر في هذا الحديث كلها من باب الاستحباب، وبعضهم قال إن هي للوجوب، وخاصة في الوجوب في الأكل مما يليه، خاصة إذا كان عدم الأكل مما يليه سيؤذي من معه. وإذا المسلم حرام أن الإنسان يؤذي مسلما، فإن هو مثلا يأكل مع حد فهو بيأكل معاه، إذا أكل من أمام الشخص اللي بيأكل معاه لم يأكل مما يليه، يعني ترك هذا الأمر، فهذا يسبب إيذاء له، فقال بعضهم بالوجوب على ذلك. وحينها يقال أنه يستثنى من ذلك إذا علم الآكل أن صاحبه لا يتأذى من مثل هذا، يستثنى من ذلك إذا علم الآكل أن صاحبه الذي يأكل معه لا يتأذى من مثل هذا وذكرنا ذلك سابقا في حديث تتبع النبي صلى الله عليه وسلم للدباء في القصعة، وكان في مع أنس بن مالك يأكلان، فسيدنا أنس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، فتكلمنا حين كيف يتتبع الدباء في القصعة، وهنا فين الأكل مما أين الأكل مما يليه هنا. إذا كان تتبع الدباء في القصعة فهو أكيد الأمر سيتجاوز ما يليه، فقلنا في ذلك أن وهذا سبق قبل ذلك في الكلام على إدام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا علم ممن يأكل معه أنه لا يتأذى من مثل هذا فلا بأس بذلك. طيب، هو هنا الشاهد في هذا الحديث في الباب، في قضية أن الباب موضوع الكلام في القول قبل الطعام وبعد الطعام، تسمية الله سبحانه وتعالى في أول الطعام. الحديث التالي يقول: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وهذا الحديث حسنه عدد من أهل العلم، أن اللي هو دعاء ختام الطعام في الفراغ من الطعام: الحمد لله الذي أطعمنا هذا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. فهنا في هذا الدعاء حمد الله سبحانه وتعالى بعد الفراغ من الطعام، هذا الطعام نعمة من الله سبحانه وتعالى استوجب على الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وكذلك هو كونه أصلا يتذوق الطعام ويستطيع أن يمضغ الطعام، وإن الطعام يدخل في جسمه سائغا، يدخل هذا الطعام سائغا ويستفيد جسمه منه، كل هذه جملة من النعم، جملة من النعم يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. فيقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ونعمة الإسلام هي أعظم هذه النعم، نعمة الإسلام هي أعظم هذه النعم، وإنما قدم الطعام والسقيا لمناسبة الحمد هنا، أن الكلام أصلا فيما يتعلق بالطعام لا لأن الطعام والسقيا أعظم من نعمة الإسلام، ولكن هذا للمناسبة، المناسبة في الحمد هنا جاء من أجل بعد الطعام، فقدم الطعام ثم ذكرت السقيا بعده باعتبار أن السقيا تابعة للطعام، ثم ذكرت النعمة العظيمة وجعلنا مسلمين، وإزاي الإنسان إذا أكل يتذكر نعمة الله عليه فيحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الطعام ونعمة الشراب، وكيف أنه إذا أكل يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، النعمة العظمى نعمة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى جعله مسلما. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال ذلك، فنحن نقول مثل هذا: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. طيب، الإنسان في مثل هذه الأدعية اللي بيكون فيها صيغة الجمع، مثل هذه الأدعية، وهذا ليس خاصا بهذا الدعاء ولكن في أدعية وأذكار أخرى التي يكون فيها صيغة الجمع، هل إذا كنت وحدي، يعني أنا دلوقتي بأكل لوحدي فأقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني مسلما، لكن لما أكل مع ناس فأقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين؟ هو الأمر محتمل أن حد يفرق بين الإفراد والجمع في مثل ذلك، ولكن نريد أن ننتبه لشيء، أنك في دعائك حتى لو كنت منفردا لو الدعاء صيغته بالجمع فتدعو الله سبحانه وتعالى بصيغة الجمع، ما فيش مشكلة، فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى وهنا مثلا تحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك وعلى غيرك، وانظر مثلا الدعاء في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء في سورة الفاتحة، والذي شرع لنا حتى وأنت تصلي وحدك تقرأ سورة الفاتحة وحدك تقول هذا: إياك نعبد وإياك نستعين. هل أنت بتقول كده التعظيم لنفسك؟ ده هذا ليس مقام تعظيم، إزاي حد يبقى بيدعي؟ ده مقام افتقار وتذلل وانكسار، هذا ليس مقام تعظيم، ولكن هو ده مقام التذلل والانكسار، أن أنت تذكر الجمع فأنت لست وحدك، كأنك جئت مع هؤلاء مع هذه الجموع، كلكم تعترفون بين يدي الله سبحانه وتعالى أنكم تعبدون الله وأنكم تستعينون بالله سبحانه وتعالى وأنكم تسألونه هداية الصراط المستقيم. الإنسان لما يأكل وحده عادي يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. لا يريد نفسه بالجمع أنه كأنه جمع تعظيم، ولكن نفسه وغيره، كأنه يشارك غيره، يشارك أسرته، ويشارك اللي ما بيكلوش معاه دلوقتي، ويشارك أصحابه، ويشارك سائر المؤمنين في ذلك. الحديث التالي: قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال أخبرنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أولا هنا في هذا الحديث، طبعا واضح أن الحديث يتعلق أيضا بذكر، ولكن مما يقال بعد الطعام. أولا هنا في قول أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا رفعت المائدة من بين يديه، رفعت المائدة من بين يديه، كيف يقول رفعت المائدة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أكل على خوان قط، الخوان اللي هي إنه شيء مرتفع عن الأرض اللي هي شبه الطبلية، ولا حتى زي الطبلية إنه أكل عليها، فإزاي ترفع المائدة؟ المائدة لا يراد بالمائدة ترابيزة، لا يراد بالمائدة منضدة، لا يراد بالمائدة شيء مرتفع. المائدة تطلق على الطعام نفسه، يقال في الطعام نفسه مائدة، ويقال في أي شيء يوضع عليه الطعام أنه مائدة. أي شيء يوضع عليه الطعام، ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفرش له سفرة، والسفرة ليست السفرة المعروفة دلوقتي سفرة ترابيزة قائمة على قوائم وليها كراسي، لا، السفرة هنا السفرة اللي تطلق على قطعة من الجلد، قطعة من الجلد تفرش ويوضع عليها الطعام. فالذي يفرش، أي شيء يفرش ليوضع عليه الطعام، يقال فيه أنه مائدة، وكذلك الطعام الذي عليه، الطعام اللي على الشيء المفروش ده أيضا يطلق عليه مائدة. فالمراد هنا أنهم بعد انتهاء الطعام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه، بعد انتهاء الطعام يرفع الطعام من بين يديه، أو يرفع الآنية اللي كان فيها الطعام، أو يرفع ما يفرش تحت الطعام من بين يديه، يقول هذا الدعاء. مسألة أخرى قبل أن نتكلم في معنى هذا الدعاء الجميل، وهي مسألة كنت أشرت إليها المرة السابقة، نعيدها لمناسبتها مع هذا الحديث، أنه يسن لمن أكل طعاما مع أناس إن هو إذا سبقهم في الطعام، إذا سبقهم في الطعام ألا يجهر بالحمد في ذلك الوقت، ألا يجهر بالحمد في هذا الوقت، أو ألا يعجل بالحمد في هذا الوقت. يعني مثلا أكون أنا مثلا بأكل مع ناس، مثلا مستضيف ناس أو كده، وبعدين أنا أكلت بسرعة، فبعد ما أكلت هم لسه بيأكلوا، فأنا أقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا هذا، الله الحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا وجعلنا مسلمين، أي دعاء من أدعية الفراغ من الطعام. أنا إذا قلت ذلك وهم لسه بيأكلوا، فده ممكن يخليهم يكفوا عن الأكل أو يحرجوا أو نحو هذا. فلما الإنسان يكون بيأكل مع ناس، خاصة إذا كان يضيف أناسا في ضيوف عنده، لما يكون بيأكل معاهم ويفرغ من الطعام، ممكن ينتظر في الحمد، ينتظر في الحمد حتى ترفع المائدة، ينتظر في الحمد حتى ترفع المائدة، يعني خلصنا خلاص كده، وإحنا قايمين بقى نقول إيه الحمد لله، وندعو به هذا، ندعو بهذا الدعاء. طيب، الجهر كذلك أيضا، الجهر هنا زي الكلام في الجهر بالتسمية، وإن كان الجهر بالحمد يعني ينظر فيه في قضية هل يؤخره إذا أراد أن يجهر، هل يؤخره أم لا، إذا أراد أن يجهر بالحمد هل يؤخره علشان الناس اللي تأكل معاه ولا لا، بخلاف التسمية في البداية فممكن أنه يجهر بها ولا بأس بالجهر إذا كان في الجهر تذكيرا ل إذا كان في الجهر تذكيرا للسامعين الجالسين إن هم يسموا الله سبحانه وتعالى، أو إن هم يتذكروا إن هم يحمدوا الله سبحانه وتعالى على الطعام، إن هو يذكرهم أصلا أن هذا الطعام نعمة من الله سبحانه وتعالى. طيب، في سؤال حد بيقول الجهر سرا أو الحمد سرا، السر في الذكر لا يكون إلا بتحريك اللسان، فالسر هنا أن يحرك لسانه وأن يخرج نفسه وهو بيذكر، لكن ما فيش حاجة من داخلي ده ما اسموش ان هو ذكر هنا فيقول كده مثلا كده مثلا، ان ارنو يفعل ذلك، او لو هم ممكن ده يعني طبعا مثل هذا ممكن يكون في مثلا حد في اسرته، فهنا مثل هذا الحرج مرفوع، يعني هو حد في اسرته فحمد الله سبحانه وتعالى ويذكرهم بالحمد ورفع صوته وقام وهم لسه بيكملوا اكل، بخلاف لما بيكون في ضيف او حد غريب او كده فممكن هذا يسبب له حرجا فممكن يؤخره زي ما شفنا هنا في هذا الحديث اذا رفعت المائده من بين يديه. يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا، هذا حمد كثير طيب، حمد طيب، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. وإزاي يكون الحمد طيب؟ الحمد طيب إن الإنسان يصفيه من الأشياء اللي ممكن تسوء هذا الحمد وتشوش وتشغب على هذه العبادة الطيبة المفترض ترفع إلى الله سبحانه وتعالى منك طيبة، الرياء مثلا وغير ذلك والغفلة ونحو هذا، كل هذه أمور تؤثر على طيب هذا الحمد. فهو يحمد الله سبحانه وتعالى حمدا طيبا خالصا من الرياء وخالصا من السمعة وخالصا من الغفلة إلى غير ذلك، مباركا فيه أنه هو محل تنزل فيه هذه البركة، هذا الحمد محل تنزل فيه هذه البركة اللي هي الزيادة والنماء. ثم يقول: غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غير مودع أو غير مودع تحتمل هذا، يحتمل غير إن هي تكون على النصب أو تكون على الرفع ويتضح المعنى إن شاء الله بعد قليل، وربنا ينفع تكون ربنا وربنا على إعراب آخر وربنا على إعراب ثالث. هنا الأول في قوله غير مودع، غير مودع ما معنى مودع؟ المودع اللي هو المتروك، المتروك، ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك يعني ما تركك، ما تركك، ما ودعك ربك وما قال، ما تركك وما أبغضك، قال يعني أبغض. غير مودع يعني غير متروك، غير متروك. غير متروك هنا، غير متروك، الكلام محتمل إن هو يكون عن الحمد، الحمد، فيكون لسه تتمت إيه، تتمت إيه هذه الأوصاف، حمد الحمد لله حمدا كثيرا طيب، ده هنا بقى وصف للحمد، حمدا كثيرا منصوب، طيبا منصوب، مباركا فيه منصوب، غير مودع أيضا يكون وصفا للحمد أنه حمد غير متروك، أنه حمد لا يتركه، لا يترك هذا الحمد، ولا مستغنى عنه، لو هي معطوفة عليها أيضا منصوبة في إن هي برضو وصف للحمد، أنه حمد غير مستغنى عنه، لا يستغني عن حمد الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يستغني عن الحمد. يعني ممكن الإنسان لما يتفكر يقول هو لا يستغني عن النعم، لا يستغني عن النعم، فهو بيحمد الله لأنه لا يستغني عن النعم، في نعمة بتجيله فهو لا يستغني عن هذه النعمة، طعام شراب ستر مسكن ملبس، هو دي نعم لا يستغني عنها، فيحمد الله سبحانه وتعالى حتى تحفظ عليه هذه النعم. في أمر آخر، أنت الحمد أيضا لا تستغني عنه، أنت لا تستغني عن الحمد، أنت تحتاج إلى الحمد، الإنسان هو الذي يحتاج أن يحمد الله سبحانه وتعالى. فهذا الحمد يوصف بأنه حمد غير متروك لا يتركه، وأنه لا يستغني عنه أبدا، يعني يا رب لا أستغني عن أن أحمدك يا رب، فإن غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ربنا على النصب هنا، يبقى كأنه هنا نداء، نداء يا ربنا، يقول يا ربنا، كأنه يقول يا ربنا في النهاية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. طبعا هو هنا على هذا الإعراب الذي أذكره هنا حدث التفات في الكلام جميل جدا، أنه في البداية يحمد الله سبحانه وتعالى على الغائب، الحمد لله، الحمد لله، يقول لا يقول أحمدك يا رب، يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه، وكأن هذا الحمد قربه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كأن هذا الحمد وهو يقوله يقترب ويقترب ويقترب حتى يخاطب الله سبحانه وتعالى مباشرة فيقول يا ربنا، كما في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والحمد لله هنا يحمد الله سبحانه وتعالى على الغائب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل هذا وكأنه يقترب يقترب من الله سبحانه وتعالى حتى يخاطب الله سبحانه وتعالى فيقول إياك نعبد، فيحدث هنا الالتفات للمخاطب. طيب كذلك غير مودع من الممكن أن يكون الكلام هنا، يعني الكلام في صفة الحمد، انتهى عند مباركا فيه. ممكن الكلام يكون انتهى عند مباركا فيه، ثم غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، يعني أنه يقول أنه لا يترك ربه، أي لا يترك عبادة ربه والإقبال على ربه وحمد ربه، ولا يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. فيبقى هنا غير مودع متعلقة، يعني الكلام هنا مش متعلق بما قبل، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وأيضا من الممكن كما ذكرت، كنت ذكرت ممكن ربنا تبقى ساعتها ولا مستغنى عنه ربنا تكون بدلا من الهاء، ولا مستغنى عن ربنا. فهذه معاني محتملة، وكلها يعني مما أشار إليه الشراح في هذا الحديث. فتقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أو تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أو تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ما الذي أنا ذكرته هنا بقى في غير مودع ولا مستغنى عنه، أنه محتمل أن يكون على الحمد، ومحتمل أن يكون على الله سبحانه وتعالى، على الرب سبحانه وتعالى. وهناك احتمال ثالث مش موجود في الكلام ولكنه موجود في الواقع الذي يقال في هذا الدعاء، وهو الطعام، أنه لا أستغني عن نعمتك يا رب، نعمة الطعام. ولاحظ أن هذه الأمور بينها ارتباط، هذه الأمور بينها ارتباط. فهو لا يستغني عن هذا الطعام، الله خلقه لا يستغني عنه، ولا يستغني عن حمد الله، ويحمد الله ولا يستغني عن الحمد، حمد الله سبحانه وتعالى. وكل ده ما قاله أنه لا يستغني عن الله الذي يرزقه هذا الطعام، ولا يستغني عن الله الذي لا يستغني عن حمده عز وجل. دعاء عظيم جدا جدا لمن تأمله. طيب، الحديث التالي يقول: حدثنا أبو بكر محمد ابن أبان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. هنا في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة من أصحابه، يعني هو ومعه ستة من أصحابه يأكلون في نفس الطعام، فجاء أعرابي دخل يأكل معهم فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم، يعني لو سمى قبل أن يأكل لكفاكم وكفاه، يعني هو داخل فيهم أيضا، لو سمى لكفاكم. فهذا يعني أنه لم يسمي، فلما لم يسمي زالت بركة الطعام وأكل معه الشيطان. وهذا الحديث يشبه الحديث الأول في الباب الذي تناولناه المرة السابقة. وأقرأ الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، ولا أقل بركة في آخره. قلنا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. هذه الحادثة المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها محتمل أن هي تكون نفس الواقعة اللي في الحديث السابق، ومحتمل أن هي تكون واقعة أخرى، يعني ممكن يكون نفس الحادثة، وده حديث عائشة وحديث أبي أيوب، ومحتمل أن هو يكون واقعة أخرى. وتكلمنا في قضية التسمية قبل الطعام، وفي قضية أكل الشيطان حال عدم التسمية. الحديث الأخير في هذا الباب يقول: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هنا في هذا الحديث سيدنا أنس يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، الأكلة يعني أكلة يعني مرة واحدة من الأكل، يعني زي يأكل مثلا غدا عشاء وجبة، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه أنه يرضى منهم ذلك. هذا من فضل الله على خلقه أنه يرضى منهم ذلك. أنت إذا تأملت في نعمة الطعام في أكلة واحدة، لو تأملت في هذه النعمة في أكلة واحدة تأكلها، وتأملت في الطعام نفسه، أولا كيف أخرجه الله سبحانه وتعالى لك من الأرض، من أول إنزال المطر لخروجه من الأرض لتسخير من يزرع ومن يحصد ومن ده كل ده، وبعدين كيف يسر لك المال حتى تشتري هذا الطعام، أو لو أنت كنت زارع إزاي يسر لك أن أنت تقوم لغاية لما تزرعه، لغاية لما الطعام يوضع أمامك بمختلف أصنافه ومختلف طعومه ومختلف ألوانه. الطعام نفسه فيه لذة، الطعام فيه لذة لما بيوضع أمامك، اللذة بس مش في الطعام، مش في التذوق، ولكن أنت ترى أمامك بتشوف أحمر وأخضر وأصفر، هذه من النعم، وله رائحة تتلذذ بهذه الرائحة، الريحة نفسها هذه من لذة الطعام، وتنظر لكل ده كيف في الآخر بقى موجود قدامك. كل هذه النعم، كل هذه النعم إذا تأملتها يطول بك التأمل، ثم أنت لم تأكل بعد، أنت لم تأكل بعد، لما تيجي بقى تتأمل إزاي الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة إن أنت إزاي تمسك الطعام، ده أصابع اليد نفسها، أصابع اليد، لو الإنسان الصوبع ده هذا الإصبع الإبهام لو مقطوع الإنسان ما بيعرفش يمسك، الإنسان ما يعرفش يمسك، فالأصابع يعني من أول الأصابع اللي خلقت بطريقة تخليك تعرف إن أنت تأكل أو تعمل أي حاجة تانية من الأنشطة الحياتية اللي الإنسان بيعملها بإيديه، وبعدين الشفتين والأسنان واللسان وترتيب الأسنان، إيه اللي بيقطع قدام، إيه اللي بينضغ الأضراس اللي موجودة الجوة، لو الأضراس دي موجودة برة والقواطع دي جوة، القواطع دي لو الثنايا مثلا لو موجودة جوة مش هيبقى ليها فايدة. هذا الترتيب العجيب، وإن الإنسان إزاي بينضغ وإزاي والغدد تفرز وكل ده هو بيفعله ولا يحتاج إلى، هو مش قاعد بيشغل آلة بيشغل مكنة يحتاج إنه يبقى مركز بقى تركيز عالي، ده ممكن يكون بيعمل كده مثلا وبيتفرج على حاجة وبيسمع حاجة وبيمازح حد بيتكلم مع حد، وكل والطعام بيتحرك من هنا لهنا واللسان يتحرك والغدد، وإيه بعد كده لما يبلع الطعام وينزل الطعام، ووظائف كل جزء في الجهاز الهضمي للمفترض الإنسان كل ما يتعلم أكتر كل ما ده يزيده علم بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وازاي الجسم يستفيد وازاي الاشياء الضاره بعد كده تنفصل عن الاشياء النافعه الى غير ذلك. نعم الانسان لما يقعد يفكر فيها يقول كيف احمد هذا، كيف اشكر الله سبحانه وتعالى على هذا. يعني الانسان لما يتامل ممكن يعجز، يعني يقول مثل هذا لا يمكن ان يحمد ابدا، لا يمكن ان يشكر ابدا لما يتامل فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى كريم فيرضى منك ان تاكل فتحمده بس كده. فهذا حديث عظيم جدا في فضل الله سبحانه وتعالى، أنت إذا حمدت الله سبحانه وتعالى إذا أكلت فحمدت الله، يجب أن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى كونه يرضى عن هذا الحمد فهذه نعمة أيضا، كون هذا الحمد يرضي ربك ويؤجرك عليه فهذه أصلا نعمة تستحق الحمد، وظل الإنسان في هذا الحمد لا يستطيع أن يوفيه، لا يستطيع أن يوفيه، ولكن الله سبحانه وتعالى كريم، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا متعلق، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى، ورأيناه في فعله هو صلى الله عليه وسلم في الحمد في القول الذي كان يقوله بعض الطعام في الحمد في الصيغ المختلفة الواردة في أحاديث الباب. بهذا يكون انتهى الكلام في هذا الباب المتعلق بما يقال قبل الطعام وبعد الطعام، ثم ننتقل إلى الباب التالي، يقول باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح اللي هو الإناء الذي يشرب فيه، القدح هو الإناء الذي يشرب فيه، طبعا ما أقدرش أقول كوب، ما أقدرش أقول كوب، لأن الكوب نوع من أنواع النوع من أنواع الإناء التي يشرب فيها. احنا مثلا دلوقتي بيقول لك ده تشرب في كوبايه ولا تشرب في كاس ولا تشرب، طبعا استخدام الكاس قديما غير الكاس دلوقتي، تشرب في كوب ويشرب في كاس بمصطلحاتنا احنا، يعني يشرب في مج، يشرب في فنجال، يشرب في كذا، يعني انواع مختلفه. فالقدح هو الاناء الذي يشرب فيه. نلاحظ بس ملاحظه، يعني ناخد بس يعني نكون منتبهين ليها، الان مع سهوله الحصول على الأقداح، سهل الواحد يحصل يجيب كوبايات كتير مثلا، وسهولة صناعتها، بيبقى مثلا ممكن يكون حد عنده في البيت يجيب، ما بيحدش بيجيب الكوبايه، يعني ما حدش بيجيب كوبايه واحده مثلا، بيكون عنده في طقم كوبايات مثلا. ولما الكوبايه بتتكسر في اغلب احوالنا، يعني الكوبايه لما بتتكسر ما حدش بيقعد يصلح كوبايه، يعني الكوبايه بتترمى وممكن ياتي بكوب اخر. يعني حتى احيانا لما يذكر مثلا في الفقه التضبيب، وانا مثلا اذكر الحديث انه مضبب بحديد، هذا القدح مضبب بحديد، اللي هو لما الكوب ينكسر، لما الكوب ينكسر مثلا ان هو يلحم الكوب ده ازاي، هل ينفع؟ اللي هو بتذكر فيه مساله التضبيب بالفضه انها من المواطن التي يجوز فيها استعمال الفضه، ان هو يلحمه بالفضه. ممكن احنا احيانا مثل هذا، يعني اكثرنا ممكن يكون لسه في بعض البلاد فيها الامر ده مختلف عن كده، لكن اكثرنا لما الكوبايه بتتكسر يعني ما بيفكرش غير ان هو هيلمها في كيسه وخلاص ويرميها، يعني بعد كده يفكر في ان هو يجيب مثلا كوب جديد. وهذه من نعمه الله سبحانه وتعالى، يعني امور بتبقى امور صارت ايسر. يعني لا، هو كان زمان بيبقى الواحد عنده مثلا قدح ده بيشرب فيه، شايله ده بيشرب فيه. وقدح النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد روايات تدل على تعدد الاقداح، يعني ما فيش روايات دلت على ان في كذا واحد، لا، هو هو الحديث في قدح واحد، الحديث في قدح واحد. بعضهم قال ان هو ممكن يكون متعدد، نظرا لان في حديث ورد انه مضبب بحديد، وفي حديث ورد ان هو مضبب بفضه. ولكن في الاخر يعني حتى لو قيل بالتعدد فهو اثنين، وهو اصلا ده امر يكونوا اثنين يعني، وده امر مش موجود كتير يعني عند العرب، ان هو مثلا واحد يكون عنده مثلا ايه طقم كوبايات، 6 كوبايات مثلا ولا 12 كوبايه مثلا، لا، هو كل واحد له قدحه. طيب، يا جانب في امر اخر هو قضيه صعوبه صناعته. يعني هو دلوقتي مثلا قدح من خشب، هذا القدح هيكون من خشب، فهو بيبقى خشب مثلا من شجره معينه، بيختاروا بعض انواع الاشجار، معروف ان هذا الخشب بيصلح ان هو يعيش معاه، ينفع يتحط فيه الاشربه وكده. فهيقطع الخشب ويبتدي يتحفر بقى في الخشب، علشان هي الفكره في ايه، ان علشان القدح يكون مرسوم رسمه، ان هو مثلا نفترض ان هو يكون مثلا ايه اسطواني ومن تحت كده، طب ما هو ده كيف سيصنع؟ يحتاج ان هو ينحت في شيء، يحتاج ان هو ينحت في شيء كما ينحت في الخشب. فيقول: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الحسين بن الاسود البغدادي قال اخبرنا عمرو بن محمد قال أخبرنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظ مضبب بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا هنا في النسخة المثبت قدح أخرج قدح خشب غليظ مضبب بحديد. والأشهر في الرواية، يعني أكثر أصول الشمائل على نصب غليظ ومضبب، على أنها وصف لقدح، وده الأصوب في المعنى، وإن كانت رويت بالجر. يعني أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا، القدح نفسه غليظ، القدح نفسه غليظ تخين مش رقيق، مضببا، هو القدح نفسه اللي مضبب به حديد. محتملة رواية الجر على اعتبار أن هي تكون نعتا للخشب، إن هو خشب غليظ أو خشب مضبب بحديد، وإن كان القصد أصلا الكلام على القدح. وقال بعضهم إن هي من باب المجاورة، يعني أشبه بجح داخل جحر ضب خارب، يعني تكون مجرورة على المجاورة. على أي حال، فالأشهر في أصول الشمائل إن هي تكون بالنصب غليظا مضببا بحديد. هنا ثابت رحمه الله يقول أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخرج قدح خشب غليظ، هو أخبرهم أن ده قدح النبي صلى الله عليه وسلم، قدح خشب غليظ، غليظ يعني مش رقيق تخين، مضبب بحديد، مضبب يعني ملحوم بحديد. لما القدح ده بينكسر، القدح ده لما ينكسر مش سهل قضية ترمي وجيب واحد يجيب طقم كوبايات من المحل، ما فيش الكلام ده، مش سهل الأمر ده. فكانوا يلحموه، فيحتاج إلى شيء معدني تشتد عليه الحرارة جامد لغاية لما ينصار الحداد، زي الحداد يعملوا إيه ويروح لحمها، فبعد كده لما يجمد تبقى إيه الضبة قوية. فهنا مضبب بحديد يعني إنه في اللحام الحديد، فتبقى ماسكة في الطرفين اللي اتكسروا، حتة الحديد تبقى ماسكة في الطرفين اللي اتكسروا. فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أنس رضي الله عنه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، احتفظ هو بهذا القدح، احتفظ. ورد في بعض الروايات أنه كان يأتي بهذا القدح ويضع فيه الماء ويشربه، ويضع فيه الماء وممكن يسقي من يزوره تبركا بقدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال أخبرنا عمرو بن عاصم، قال أخبرنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. هنا سيدنا أنس يذكر في هذا القدح الذي عنده، يقول أنه كان يسقي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشراب كله، بيشرب فيه مختلف أنواع الأشربة، كان بيشربه في هذا القدح. وكان أنس رضي الله عنه قد نال هذا الشرف، شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو اللي يسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الماء، الماء معروف يشربه اللي هو الأصل في السقي يعني الماء، وذكر النبيذ، والنبيذ اللي هو ماء بيوضع فيه تمر أو يوضع فيه زبيب فيغير طعم الماء، يغير طعم الماء ولا يصل إلى درجة الاسكار. ليس المراد هنا بالنبيذ اللي هو النبيذ المحرم، نبيذ اللي هو إحنا دلوقتي ممكن أكثر إطلاق الناس طبعا في غير الفقه، في غير الفقه أكثر إطلاق الناس نقول ده نبيذ بيطلقوه على المسكر. لا، هو النبيذ لا يشترط أنه يطلق على المسكر، ولكن النبيذ بيبقى أنه ينبذ، أصله من نبذ، ينبذ في الماء التمرات، ينبذ في الماء زبيبا، وده بيحلي الماء، ده بيحلي الماء ولا يترك حتى يشتد فيحصل فيه التخمر. والعسل ان هو يسقيه فيه العسل، اما ان العسل صرف او العسل مع خلطه بالماء، وكانوا يخلطون احيانا العسل بالماء من باب تحلية الماء، من باب تحلية الماء. وذكرنا سابقا، لا اذكر امتى يعني في مره من المرات، ذكرنا سابقا ان ما كانش فيه سكر، يعني هم كانوش يعرفوا السكر او ما كانوش بيستخدموا السكر، ما كانش موجود في جزيره العرب. فلما حد بيعوز يحلي الماء يعني يشرب ماء طعمه فيه محلوي يعني، فالشيء اللي ممكن يحل به العسل، سواء العسل ممكن ياكلوه كده، وممكن يعني ياكلوه زي ما هو كده صرفا يعني، وممكن يحل به الماء. واللبن، فهذه كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يشربها في هذا القدح. ثم قال: باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فصل ذكر فيه بعض أنواع الفواكه التي أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بقضية الفواكه والثمار. قال: حدثنا، وطبعا معروف الفرق بين الفاكهة وغيرها، يعني الإدام، الإدام دي حاجة أساسية بتتاكل مع الخبز، هذا في أصل الإدام. يعني الفاكهة يقولون الشيء الذي يتفكه به، ما بيكونش طعام أساسي، يعني ما حدش مثلا يأكل مثلا برتقال مثلا يأكله أنه هو طعام أساسي، وجبة أساسية، ولكنه شيء شيء زائد يتفكه به يعني. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. هذا جميل جدا الحديث ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء، والحديث ده موجود في البخاري ومسلم أيضا، القثاء بالرطب، يتقال القثاء ويتقال القثاء بالرطب. الرطب معروف، الرطب اللي هو البلح لما بيستوي، البسر لما يستوي فيبقى طري، معروف ان طعمه ايه، بيبقى اكثر حلاوة. طيب القثاء، ما هو القثاء؟ القثاء اللي هو الخيار او حاجات من فصيلة الخيار، يعني بعضهم يقول قثاء هذا عام في الخيار وفصيلة الخيار، يعني الخيار واللي احنا المصريين بيقولوا عليه القتة، القتة برضو اللي هو الخيار الطويل اللون فاتح. وفي اشياء يعني في تعبيرات اخرى تطلق على هذه الفصيلة، في يعني في ناس بتقول عليه الفقوس مثلا ونحو هذا. احيانا برضو ايه ممكن نلاقي في بعض بعض البلاد العربية يعني يطلقوا إيه كلمات أخرى، بس هذه الفصيلة اللي هي فصيلة إيه، فصيلة الخيار، وبعضهم يقول لها هي خاصة بالأتة، يعني نوع معين من هذه الفصيلة. ولكن هو القثاء فعلا يتقال، يعني الخيار يتقال عليه قثاء، الخيار يتقال عليه قثاء، باعتبار أن القثاء عام لهذه الفصيلة اللي في بقى منها أطول وفي منها أفتح وغير ذلك. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. طب إيه العلاقة بين القثاء بالرطب؟ يعني البلح مثلا، حد يجيب مثلا بلح أسود وخيار مثلا، يأكل بلح أسود مع خيار مثلا، هذا لمراعاة الصفات اللي تبقى موجودة في الأطعمة. ساعات في شيء من الطعام يكون طعمه حلو، أقصد جميل يعني، مش أقصد حلو ومالح، لا طعمه جميل، ولكن هو في صفة معينة ممكن تخلي الواحد ما يعرفش يأكل منه، فبيحتاج إن هو ياخد حاجة معاه تعدلها له، يعني تعدل له الطعام ده. وده أصلا ده شيء بيبقى معروف حتى في القطعية، الناس تاكل عسل بطحينة مثلا، العسل بطحينة ده بيكسر ده وده بيكسر ده، فبيطلع طعم حلو في النص كده. الرطب طعمه جميل، ولكن بيبقى فيه زي ايه، حراره، يقولون فيه حراره في الفم، يدخل الخيار، فلما حد ياكل قثاء يبرد، فده يخلي الواحد يعرف ياكل من ده وياكل من ده مع بعض. وهذا الحديث، وفي احاديث اخرى يعني، هو بعد كده لسه هيذكر احاديث اخرى فيها قضيه المراعاه دي مراعاه لصفات الاطعمه، دل على جواز ذلك وانه ليس من الترفه المذموم. يعني واحد مثلا هو مثلا بيصنع طعام او فبيحب ياكل ده مع ده، لان ده في صفه بتوزن مع الصفه، لو يحب ياكل ده مع ده، فهذا ليس من الترفه المذموم. هذا ليس من الترفه المذموم. ايه الترفه المذموم؟ ان الانسان الامر ده يكون شغله الشاغل، ان هو لما يلاقي مثلا رطب مش واكل، ما باكلهاش غير مش عارف مع كذا مثلا، يعني ان هو ويحقر النعمه ويدفع النعمه عنه، لا هو هذا هو دي الصوره المذمومه، دي الصوره المذمومه يفعل ذلك. لكن كونه يراعي هذا خاصه في المذاق، ان شيء بيكسر شيء وكده، فهذا لا باس به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وجربوا القثاء بالرطب، وجيبوا خيار وجيبوا بلح اسود، كل الاثنين تلاقوا طعمهم مع بعض بيكسروا بعض، وتلاقوا نفسكم بتاكلوا من الرطب كتير. كانوا يقولوا زمان في بعض الاثار ورده ان هو كان ده ممكن يعملوه لمن اراد السمن، يعني لو عاوزين حد يسمن فعاوزوا ياكلوه مثلا رطب كتير عشان بيبقى مسكر، فهو ما يقدرش ياكل رطب كتير، يقول لك انا اكلت مثلا 5 10 مش قادر خلاص بقي إيه، فيقول له خد معاه ايه، خد معاه خيار وانت قاعد، فيلاقي نفسه قاعد يأزأز من هنا على هنا هنا على هنا ما يوقفش، فايه ياكل كتير فيسمن. يعني طبعا ده يسمن، هم يعني لما يعوزوا يسمنوا حد مش بيتحرك، لكن مثل هذا طبعا لما يجي حد مثلا في البيئة العربية ويركب الخيل ويركب كذا ويروح، والذهاب للخلاء لوحده أصلا ده كان رياضة لوحده، الذهاب للخلاء والرجوع من الخلاء وكده، فواه يعني الإنسان لما يأكل كده مهما أكل يعني فبيحرق الأمور دي يعني. طيب يقول الحديث التالي: حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي البصري قال أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخة بالرطب. وهذا أيضا، هذا الحديث أيضا فيه إيه؟ فيه نفس الفكرة اللي هي فكرة مراعاة أصناف الأطعمة أو صفات الأطعمة بعضها مع بعض. البطيخ بالرطب، الرطب ما ذكرناه، البطيخ اختلف فيه هل المراد البطيخ اللي هو البطيخ الأخضر المشهور عندنا، اللي هو البطيخ اللي من بره لونه أخضر ومن جوه لونه أحمر، ولا البطيخ الأصفر. والبطيخ الأصفر بيقال فيه الخربز، وده وارد في الحديث التالي، قال الخربز والرطب الخربز. فهو هذا محتمل وهذا محتمل، وبعضهم ذكر أن الأظهر فيه أنه هو البطيخ الأخضر، ويكون هذا الحديث في البطيخ الأخضر والحديث اللي بعديه في البطيخ الأصفر. وده أمر واضح يعني أنه هو البطيخ ده ممكن أصلا البطيخ يكون فيه برودة ورطوبة أكتر من الخيار يعني مع الرطب، فيبقى كده زي في ناس بتاكل بطيخ بالإيه، يعني بطيخ بالجبنة يعني، ده تكون وجبة يعني ليست من باب التفكه وليست فاكهة يعني، فباعتبار ايه هو ايه الفكره في ان هو بياكل مثلا بطيخ مع جبنه بيضه، ايه الفكره جبنه بيضه تكون حادقه مثلا، لان هو الملوحه اللي هنا ياتي البطيخ، فايه الماء اللي فيها يوازن مع الملوحه اللي موجوده فيعمل طعم جميل في الفم يقدر يقعد ينتقل من هنا لهنا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال اخبرنا عبد الله ابن يزيد بن الصلت عن محمد بن اسحاق عن يزيد ابن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخة بالرطب، وهذا في معنى السابق. يعني كأنه لما يكرر يعني يبين هذا الحديث أصلا ورد من طرق عدة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وأخبرنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. هذا الحديث واضح أنه لو تعلق بالفاكهة في قضية أول الثمر، وإن كان ليس في تعيين لنوع ثمرة معينة تؤكل، ولكن في شيء يتعلق بأول الثمار في أول الحصاد وما كان يقع من المسلمين حينها وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس إذا رأوا أول الثمر، يعني في بداية حصاد الثمر، جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا بأول الثمر يعني أول شيء بيقطف يجيئون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يجيئون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجيئون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للبركة. أول طعام يأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم طلبا للبركة وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى الناس بالناس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى به من أنفسه بما سبق له من فضل الله سبحانه وتعالى، الفضل الذي فضله الله سبحانه وتعالى به، وبما سبق له من فضل عليهم، له فضل عليهم، فهو أولى الناس صلى الله عليه وسلم بهم. فكانوا يأتون في أول الثمر يجيئون به للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا. هنا بقى في دعاء جميل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي أول الثمر، فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. ثمارنا معروف، مدينتنا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع والمد اللي هي مكاييل بتستخدم في الكيل، كيل الطعام معروفة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم ذكر الثمار لأن هي المناسبة للمقام الآن، إن في ثمار جاءت الآن فهي المناسبة، اللهم بارك لنا في ثمارنا. ثم عمم فقال وبارك لنا في مدينتنا، وإذا بورك في المدينة ما بورك في الثمار، فهذا عام بعد خاص. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصاع والمد بالخصوص، ولاحظوا أن الثمار لا تكال أصلا، الثمار الأصل فيها أنها مش بتكال، هو ممكن الثمار دي لما بعد كده يحولوا مثلا بلح لتمر لعنب لزبيب نحو هذا يعني، ولكن الصاع والمد من أهم الأمور عند الناس في الطعام، ده أصلا ده الصاع والمد هو الذي يكال به الأخوات اللي هي الأساس في طعام الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، وإلى هنا في الدعاء هذا مما يسن أن يدعى به الإنسان، مثلا لما يكون عنده أرض زراعية مثلا بيحصد الثمار، لما يجمع يقول اللهم بارك لنا، يدعو بمثل هذا الدعاء اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا حتى لو المدينة أو الأرض اللي هو فيها، فيدعو بما يقارب هذا الدعاء اللهم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بقى احنا مش هنقوله احنا في دعائنا، إيه انت مش هتقول اني عبدك ونبيك، انت مش عبد، انت عبد الله سبحانه وتعالى بس مش نبي يعني، فده لا ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك عليه السلام، اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يعني ابراهيم انا مثله، اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك المدينة. نركز بقى هنا في، يعني هو سيدنا إبراهيم هذه مكانته وهذه وده أنا، وهو دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة، فاستجب لي في دعائي كما استجبت له في دعائي في مكة. هذا هو المراد هنا في ذكر إبراهيم عليه السلام. نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه أنه خليل الله؟ طبعا يقال فيه أنه خليل الله، وهو صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خليل الله، ولكن صاحبكم خليل الرحمن كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا المقام ليس يعني قالوا لماذا قال النبي، مع ان هنا المقام مقام بيان يعني انا مثل ابراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ان ابراهيم، ولاحظوا اصلا هذا في روايات الحديث، هذا في روايات الحديث تجد اللفظ بهذه الصوره، اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك، واني عبدك ونبيك، انا اذكر خليلك بالرغم من انه خليل الله. فقالوا ان هذا من باب الانكسار لله سبحانه وتعالى في مقام الدعاء الذي هو مقام الانكسار، هذه واحده. والثانيه وهذه لطيفه جدا، انه لم يذكرها تأدبا مع جده إبراهيم، أنه لم يذكرها تأدبا مع جده، وهو يعلم أنه خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه هو صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. فقالوا أنه في أولا في انكسار لربه سبحانه وتعالى، وده مقام انكسار الدعاء، وكذلك تأدبا مع جده إبراهيم. وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة، طبعا سيدنا إبراهيم دعا لمكة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، واستجاب الله سبحانه وتعالى له. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، يعني أريد الأمر أن يكون مضاعفا، وقد استجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في زمانه وزمن الخلفاء بعده، وإلى زماننا نجد البركة في طعام أهل المدينة وفي ثمار أهل المدينة. الحديث التالي، قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار بن ياسر. قال احنا فاتنا شيء في الحديث السابق، قوله ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر، هذه زيادة مهمة. ثم يدعو أصغر وليد، بعدما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك يدعو أصغر وليد، في ناس واقفة فيختار أصغر واحد. طبعا كلمة وليد مشعرة بالصغر، وأصغر يعني أصغر حد، أصغر طفل صغير واقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يخليه هو اللي يجي. ثم يدعو أصغر وليد يراه في اللي واقفين فيعطيه ذلك الثمر، هم بيجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أول الثمر، فينظر فين أصغر وليد فيدعوه ويعطيه هذا الثمر. وهذا من كمال رفقه صلى الله عليه وسلم وشفقته صلى الله عليه وسلم. والصغير نظره يتعلق جدا بالأمور دي، صغير بقى يلاقي فيه فاكهة جاية وكده، فالصغير ممكن نظره يتعلق بهذه الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالناس ومن مؤانسته لأصحابه، الصغير ده ممكن أبوه واقف مثلا يشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يرحمهم ويؤانسهم ويجيب الصغير ده، الصغير اللي عينه متعلقة أكتر من الكبير، الكبير يبقى نفسه في الحاجة بس مش زي الصغير، تلاقي الصغير واقف حتى لو لسه واكل لا واقف عينه إيه مفتوحة قد كده ومتعلق قلبه إنه عاوز ياخد من إيه من هذا الثمر. كذلك أيضا فيه إشارة إلى قضية يعني لما الثمر يجي ولسه الثمر يبقى جاي النفس تشتاق إليه، يعني حاجة لسه طالعة وكده بقالنا فترة ما كلناش منها، النفس تشتاق إليه، فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعليم الإيثار وفيه تعليم مراعاة الناس ورحمة الناس وإشعارهم بهذه الرحمة، وفيه تعليمه أيضا قضية كسر الشهوة. الإيثار ده مش لما تؤثر، مش شرط لما يكون أنت مالكش نفس في الحاجة، مثل هذا الشيء أي حد يحب، يعني في شهوة أن الإنسان يبدأ يأكل من ده، أنه يبتدئ به ويتلذذ به، ولكن لا، هنا إزاي بيدعى أن الأمر كيف أن النفس الرفيعة تتجاوز رغباتها، النفس الرفيعة تتجاوز هذه الرغبات وتبقى الرغبة في الرحمة ومؤانسة الناس والشفقة عليهم والرفق بالصغير إلى غير ذلك، بتبقى أعلى عندها من تلبية احتياجها في أنه تشتهي أن هي تأكل من هذا الشيء. ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي، قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته بها، وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. هنا في هذا الحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت بعثني معاذ بن عفراء، عمها، لأن هي ربيع بنت معوذ بن عفراء فهو عمها معاذ بن عفراء، بعثها بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب. أولا قناع من رطب، الرطب معروف ذكرناه، القناع اللي هو زي السلة اللي بتصنع من مثل الخوص أو الجريد بتاع الأشجار النخيل أو كده، بيصنع منه زي السلة كده، فهو ده يتقال عليه قناع، بتبقى بتهوي كده الحاجة اللي جواها، قناع من رطب، فهو قناع داخله إيه؟ رطب. وعليه، على هذا الرطب، أجر من قثاء أو قثاء زغب. القثاء ذكرناها اللي هو الخيار أو الأتة أو هذه الفصيلة يعني. الأجر ما هو الأجر؟ عليه أجر. طيب الأجر هي أجر دي، وعليه أجر، هي أجر هنا فاعل المفترض، هو ده مش جر، ده هي مرفوعة أصلها، أجري الأجري محذوفة زي القاضي قاضي مثلا. الأجر الأجر الأجري هذه أو الأجر، جمع جرو جرو، عارفين حتى بيتقال مثلا على الكلب الصغير جرو، الجرو ده يقال على الشيء الصغير من الأشياء، الحاجة الصغيرة، الجيرو كلب يعني كلب صغير، وأنا بقول الكلب علشان هو مشهور قوي في الجيرو، في الكلب بيتقال جيرو، يتقال جيرو أو جرو، جيرو أو جرو بالكسر أو الفتح، فالأشياء الصغيرة. فأنا بتقول أجر من قثاء يعني خيار صغير، خيار صغير، وعليه أجر من قثاء خيار صغير. زغب، الزغب اللي هو بيكون عليه ما يشبه الريش الصغير، يعني حتى لما حد ممكن يجيب مثلا خيار صغير، الخيار الصغير خالص خالص الرفيع اللي مثلا اللي بيعملوه بيخللوه بيعملوه مخلل، لما تمسك الخيارة وتعمل كده على الخيارة بتلاقي ان فيه زي ما يكون شعرات رفيعة، هو ده الزغب، هو ده لما بيكون زغب، ان هو عليه ايه؟ عليه شعرات، ده بيكون في الاغلب في الخيار الصغير، كل ما الخيار يصغر تقدر تعمل كده اهو، تحسس على الخيارة كده تجد ايه، كأن فيه ريش صغير اللي هو بيتقال عليه ايه؟ زئبر، زئبر اللي هو الزئبر اللي عليه. طيب فتقول انها جاءت بعثها عمها معاذ بن عفراء بقناع من رطب، وعليه على الرطب اجر من قثاء زغب، يعني خيار صغير من اللي هو ايه عليه لسه الريش اللي هو عليه زي ما يشبه الريش يعني لسه صغار الريش. تقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، وهذا يعني هنا نوع من أنواع الأطعمة التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم. تقول فأتيته بها وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، يعني في حلية جاية من البحرين، والبحرين لم تكن تطلق قديما على البحرين اللي هي دولة البحرين الآن، البحرين لم تكن تطلق على دولة البحرين الآن، البحرين كانت تطلق على شرق الجزيرة العربية اللي هو زي منطقة الأحساء دلوقتي، دي كان يتقال الحتة دي كده يتقال عليها بأوسع منها شوية، دي يتقال عليها البحرين، ونجد ده لما يقال ده البحرين ده من مثلا مصنوع في البحرين أو كده، ده كان يراد به هذه المكان، هذا المكان، وبعد كده بقى بيطلق البحرين على الجزيرة بقى أو الجزر اللي جوه اللي هو في دولة البحرين. فتقول كان عنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذه الحلية، ملأ يديه من الحلية وعطاها مقابل اللي هي إيه في مجيئها إليه صلى الله عليه وسلم في ذلك. طبعا هو لو حد وازن الأمرين إيه ده، دي الحلية ده شيء أضعاف مضاعفة، ولكن هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ومرؤته صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجازي على الإحسان إحسانا، واحد يجي يكرم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكرمه، يحب أن يكرمه. وكذلك أيضا في أمر لطيف هنا في مراعاة أنها امرأة، في مراعاة أنها امرأة، فهذه حلية مناسبة لها، فناسب أنه يأخذ من هذه الحلية ويعطيها، أنه هنا في ملاحظة هذه المناسبة بين نوع الهدية يعني ممكن لو رجل ممكن يأخذ الحلية، الرجل ممكن يأخذ من هذا الحلية يأخذه يبيعه أو يديه لأهله، لكن هنا في مناسبة واضحة جدا في قضية أنها يهدى إليها مما يناسبها، مناسبة أن المرأة بتتزين يعني. فهذا الحديث في الباب في قضية ذكر الرطب، وكذلك أيضا ذكر القثاء بصفة معينة في القثاء صغير وزغب. الحديث التالي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفي حلية أو قالت ذهبا، وهذا